إن هؤلاء الذين يكذبون بهذه النصوص ويدحدون مدلولاتها كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله ما معهم حجة إلا عدم العلم، عدم الإدراك. يقولون إننا نرى المصلوبة مصلوبة، ولربما نستخرج الغريق بعد أن يموت بثلاثة أيام، ثم بعد ذلك لا نرى على جسده شيئا من آثار العذاب ولا النعيم، وإنما هي تغيرات طبيعية تحصل عليه بفعل العوامل الطبيعية، هكذا يقولون. نقول لهم يا أيها الناس، إن الإيمان بالغيب فرع عن الإيمان بالله. الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، لا يدرك بالحواس، لأنه غيب. كذلك عذاب القبر ونعيمه لا تدركه الحواس، لأنه غيب، لأنه غيب. لو كان من عالم الشهادة لاستوى في الإيمان به المؤمن والكافر، البر والفاجر، الكل يصدق أننا الآن في ساعة من نهار. ما من عاقل يقول إننا بالليل، لما؟ لأن هذا تدركه حواسنا، تدركه حواسنا، تدركه أبصارنا. عذاب القبر ونعيمه من عالم الغيب لا من عالم الشهادة. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من عذاب القبر. نبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كان على بغلته في حائط لبني النجار، فحادت به حتى كادت تلقيه، هذه الدابة نفرت وفزعت حتى كادت تطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر عليه الصلاة والسلام فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال عليه الصلاة والسلام من يعرف أهل هذه القبور؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال متى ماتوا؟ قال في الإشراك، ماتوا في الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، إن هؤلاء يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، لأنها غير مكلفة، غير مكلفة، لا يجري عليها ثواب ولا عقاب. في مرة أخرى سمع صلوات ربي وسلامه عليه صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع. لولا ألا تدافنوا، أي يمتنع بعضكم من دفن بعض، لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع من ذلك العذاب الذي يسلط على أهل المعصية في قبورهم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن دهاقنة البشر وشياطين الناس قد اخترعوا من وسائل التعذيب ما لا يترك أثرا على الأجساد. الآن قد يعذبون إنسانا بالكهرباء ويذيقونه الويلات حتى ينتزعوا منه ما يريدون دون أن يترك ذلك أثرا على جسده. قد يحصل شيء من ذلك مما اخترعه الناس، فلماذا نستكثر على رب العالمين جل جلاله؟ الله على كل شيء قدير، الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لماذا نريد أن نحدد قدرة الله بما تدركه حواسنا؟ فما أدركناه قلنا نعم هذا حق، وما لم ندرك يقول قائلنا أنا لا أؤمن به، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. إن ناسا كانوا يجحدون البعث وينكرونه، والآن وجد من اختراعات البشر تقنية الحامض النووي، بحيث إنهم لو وجدوا عظاما نخرة مضى على موت صاحبها 200 عام، فإنهم يستطيعون أن يحددوا عظام من هذه، إلى من ترجع هذه العظام. هذا الذي اخترعه البشر وقدروا عليه. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، عذاب القبر ونعيمه حق، وإن صلب وإن غرق وإن احترق وإن تفرق في بطون الطير وإن التهمته السباع وإن حصل له ما حصل، فالله جل جلاله قادر على أن يوصل العذاب إلى تلك الروح وإلى ذلك الجسد كيفما كان. فالموت ليس عدما محضا، الموت ليس عدما محضا، وإنما هو مفارقة الروح للبدن إلى أمد، حتى إذا نفخ في الصور أذن ربنا جل جلاله أن تعاد تلك الأرواح إلى تلك الأجساد، ثم يقال لهم قوموا إلى ميقات رب العالمين.